فللظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين

لطيف خبير يا بني أقم الصلاة ذلك من عزم الأمور يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب وإذا قيل لهم ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير إلى الله عاقبة الأمور وإذا صدق الله العظيم.